والجديد وهو المعتمد في المذهب هو العلة المطعوم، وهذا الراجح في المذهب، وهذا الراجح أيضا العلة الطعم. والدلالة على ذلك أن سلم قال الطعام بالطعام يدا بيد، فبين أن الطعام بالطعام، في رواية جاء بالتصريح قال الطعام بالطعام، فهو يكون ربا إلا أن يكون يدا بيد. فلما ذكر الطعام هذا مشتق يدل على أن الحكم يتعلق به، فتعلق الحكم بهذا الاسم المشتق على أنه علة لهذا الحكم، فالطعام بالطعام يدل على الطعام. فهنا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، الذهب الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، كل مطعوم قوتا كان أو تفكها أو تداويا، خذ الثلاثة وسيندرج تحت الثلاثة بحور، قوتا تفكها تداويا. طيب انا لن اسالكم فقوتا ولا تفكها، من وين تداويا هذا؟ عسل، كيف العسل بقى يا شيخ؟ الزيتون كيف تداويا؟ ما تاتي الا بالملح يا اخو، سابين لكم. طيب خلاص سابين الملح بيرفع الضغط، يعني بيرفع الضغط الملح تداويا. المهم اقول قوتا ايوه نعم هو الاصلاح، قوتا تفكها تداويا. قوتا يعني شيء بناكله، ايه اللي بناكله؟ جاءت ايش؟ تمر، لا والله، الشعير بالشعير، البر بالبر، يعني الارز، الذره، كل شيء مقتات قوتا لنا ناكله يندرج تحت الشعير بالشعير والبر بالبر، مفهوم؟ هذا قوتا. قال فهذه اذا قلنا كيله رز بكيله رز لابد ان تكون، لابد ان تكون ايش؟ مثل مثل هذا المد كما سنفصل الاسبوع القادم ان شاء الله على الشروط التي تتوفر في هذا. طيب فقوتا او ذره بذره نفس الامر، قوتا ثانيه كل ده قوتا تفكها تداويا يساوي مطعوم، احسنتم متلخصين الحمد لله. فقوتا تفكها، تفكها تشتق وتستنبط من ايش؟ تمر بالتمر. ليش؟ هو التمر ذكاء، نعم كان كانوا يتفكهون بالتمر، ولذلك كان من السنه قبل ان يقدم الطعام ايش؟ يقدم التمر تفكها اولا، فكانت السنه ان تاكل الفكهه ثم تاكل الطعام، كما قال المفتي واتينا بالدليل، وانت تاكل الهريسه قبل الطعام، ايش الدليل على ذلك؟ ايوه هو ما حفظها، لذلك انه دائما ياخذهم للحلو عشان يسد كما قلنا. فقال وفاكهه ولحم طير مما فقدم وفاكهة ولحم مما يشتهون، فصدر الباب بايش؟ بالفاكهة. وايضا في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قدم له التمر قبل ان يقدم له الطعام، وهذه سنة ماتت فاحيوها بالله عليكم. كثير من الناس يقولون ده بيسد نفسه، اي حد جاله ضيف مش عايز ياكل فيقعد يقدم له الحلو، الحلو حتى ما ها؟ ما هو لا هو الصحيح ان تقدم الفاكهة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو، وهم ما شاء الله اذا وقعوا وقعوا، يعني إذا وقع على اللحم وقع على اللحم. فالحاصل أنها تفكها التمر بالتمر، تداويا من الملح، تستنبط من الملح، لأن بالملح الإصلاح، فإصلاح الطعام الذي يدخل البدن بملح، والتداوي إصلاح لإيش؟ للبدن. فأصبحت العلة الإصلاح أو الجمع الإصلاح، فتداويا تؤخذ من الملح، فكل ما يتداوى به أيضا يقع فيه الربا عندنا في المذهب، كما سنفصل هذه المسألة الأسبوع القادم، والشروط التي اشترطها الشارع حتى تصح المعاملة في الأصناف الربوية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.